بالنحو من العلم فقد يدرك المرء به أعلى شرف. يخرج القرآن من فيه كما تخرج الدرة من جوف الصدف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا في درس الجوازم، وتحدثنا عن الجوازم الستة التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وقد أجمع النحاة على أنها جميعها حروف. وبدأنا نتحدث عن الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط أو جزاء الشرط، وهي تسعة وكلها أسماء، أليس كذلك؟ ثم هناك ما هي متفق على أنها اسم، وما هي متفق على أنها حرف، هي وكذلك هناك ما هو أجمع النحاة على الأصح أنه اسم، وما أجمع النحاة على أنه عام الأصح هو اسم، فاختلف فيه إما حرف وإما اسم، ولكن الأصح أنه اسم، وما اختلف فيه أنه حرف أنه اسم، ولكن الأصح أنه اسم، أنه يعني اسم. نبدأ الآن بالنوع الثاني الذي هو متفق على أنه اسم، أي الأسماء، الجوازم التي هي أسماء بإجماع وباتفاق النحاة. هذه الأسماء هي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما، هذه كلها تسعة أسماء. من يكرم، من يكرم جاره يحمد، من يكرم جاره يحمد. ما هو الجازم هنا في هذه الجملة؟ الجازم هو من، وهو حرف أو اسم؟ هو اسم. ماذا يجزم، فعلا مضارعا واحدا أو فعلين مضارعين اثنين؟ فعلين مضارعين اثنين، فعلين مضارعين اثنين. الأول هو فعل الشرط والثاني جواب الشرط. من يكرم جاره يحمد، أي يشكر ويثنى عليه. من يكرم جاره يحمد، الإنسان الذي يكرم جاره يكون له حمد بين الناس، ويكون له ذكر طيب بين الناس، لأن إكرام الجار هو من أوجب الواجبات من ناحية الدين. لقد ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أليس كذلك؟ وهذا ما ينبغي أن يكون بين المؤمنين. وقد أصبحنا في هذه الأيام نرى أن هناك من لا يهتم بجاره، أهو مريض أم صحيح، أهو محتاج أو غير محتاج، وقد يمر عليه بباب المنزل ولا يسلم أحدهما على الآخر. من يكرم جاره يحمد، الجازم هنا هو من يكرم، يكرم فعل الشرط. كيف هو مجزوم بمن، بمن عفوا، مجزوم بمن، والفاعل ضمير، ضمير مستتر تقديره هو، أي الذي يكرم جاره يحمد، جواب الشرط يحمد، هو جواب الشرط. إذن كيف هو مجزوم بحرف الجزم، مجزوم بالجازم من، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الذي يكرم جاره. ما تصنع من خير تجزى به غير من تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل. ما تصنع من خير تجزى به أي خير تفعله فلن يضيع عند الله ولا عند الناس. كن على يقين من ذلك، كن على يقين من ذلك. قد تجد من يجزي الخير شرا من البشر ولكن لا يضيع العرف بين الله والناس، لا بد. إذن ما تصنع من خير تجزى به. ما أداة جزم، هل هي حرف أم اسم؟ هي اسم. هذه من الجوازم التي هي باتفاق أسماء، وهي للعاقل أم لغير العاقل؟ للغير العاقل، وقد تكون للعاقل. ما تصنع من خير تجزى به، ولكن هنا لغير العاقل، لأن هنا ما تعود على الخير. ما تصنع من خير تجزى به، ولكن الغالب على ما أن عند العرب أنها لغير العاقل ومن للعاقل. ما تصنع من خير تجزى به. وما هو فعل الشرط الأول الذي جزمتهما؟ تفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. من خير تجزى به، تجزى به، شنو هو اللي جواب الشرط؟ تجزى فعل مضارع ثاني اللي هو جواب الشرط، مجزوم بما، وهو مبني للمجهول. تجزى به أنت، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. الآن أي كتاب تقرأ تستفيد منه، أو أي كتاب تقرأ تستفيد منه، فأنا هو الجازم هنا. أي وهو اسم أيضا، هو اسم باتفاق. كتاب هو يعني مضاف إليه، أي مضاف، كتاب مضاف إليه، ودائما الاسم هو الذي يكون مضاف ومضاف إليه. تقرأ فعل مضارع مجزوم، مجزوم بأي، مجزوم بأي، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. وفاعل هذا الفعل أي كتاب تقرأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. تقرأ أنت، هذا تقرأ هنا شنو هو؟ فعل الشرط. أي كتاب تقرأ تستفيد منه، تستفيد فعل مضارع مجزوم، ولكن مجزوم بماذا؟ بأي، نعم مجزوم بالجازم الشرطي، وهو فعل يعني وهو جواب الشرط أو جزاء الشرط. تقرأ تستفيد، تقرأ تستفيد. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فعل الشرط هو تقرأ، جواب الشرط تستفيد. جملة أخرى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أنا يعني الفعل الشرط الثاني مخفي، ولكن بغينا تدعو هنا، تدعو أيما تدعو، أيما تدعو. فعل مضارع مجزوم بأيما، أي هو هذا الجازم. تدعو فعل مضارع مجزوم بأيما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. علاش سميناه من الأفعال الخمسة؟ باش عرفنا من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة لا ولكن يعني ماذا اتصل به فأصبح في الأبحر؟ واو الجماعة. وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون. فله الأسماء الحسنى، أي تدعو بالأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. متى؟ نبقى الآن متى؟ متى؟ جازم أو غير جازم؟ جازم. تجزم ماذا؟ نبقى نحن نراجع ما مضى. تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. مزيان. متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك؟ متى تلتفت إلى واجبك تنال رضا ربك؟ متى؟ أداة جازمة. اسم أم حرف؟ اسم. تلتفت فعل مضارع مجزوم بمتى، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. متى تلتفت أنت إلى واجبك تنل رضا ربك؟ تنل فعل مضارع تاني مجزوم بمتى، وهو جواب الشرط. وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. ضمير مستتر تقديره أنت. رضا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. مزيان. الآن هناك كلمة معروفة للحجاج، أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. هذا عندما جاء إلى العراق وقد كثر شغب أهلها، فأرسله عبد الملك بن مروان لكي يعيد الأمن إلى نصابه في العراق. فلما دخل عليهم في المسجد وأراد أن يبين لهم قوته وحزمه وعزمه وجزمه، دخل متلثما بعمامته وقال أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة، وكشف عمامته عن وجهه، متى أضع العمامة تعرفوني. نحن نريد متى. متى هذا أداة جازمة وهي اسم باتفاق، تجزم فعلين مضارعين. الفعل الأول أضع، الفعل الأول أضع ماشي أضعي، وأضع فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون أخي، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. ولكن نقول أضع العمامة كسرت السكون لالتقاء ساكن، ولكن فاعل هذا الفعل متى أضع العمامة، متى أضع، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا الذي أضع العمامة مفعول به منصوب. تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني. فعل مضارع، نعم. كيف هو مجزوم بماذا؟ مجزوم بماذا؟ ما الذي جزمه؟ متى؟ وهو جواب الشرط. وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة يكون من الأفعال الخمسة، وعلامة جزمه حذف النون. هي في الحقيقة تعرفونني، فأصبحت تعرفوني، حذفنا النون. النون الثاني هذاك نون الوقاية ليفصل بين الضمتين. تعرفوني، شنو هو الفاعل؟ واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون الوقاية وهي المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو جواب الشرط. تعرفوني جواب الشرط. أيانا أيان تلقني أكرمك؟ أيان تلقني أكرمك؟ أي أينما لقيتني فأنا سأقدم لك ما تستحقه من الإكرام. أيان تلقني أكرمك؟ أيان، نعم سيدي، أيان أداة جزم، اسم أم حرف؟ اسم. تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط، هذا الشيء خصنا نأكدوا عليه باش نفهمه، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أيان تلقني؟ تلقني، تلقني فعل مضارع مجزوم بأيان، وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أصلا تلقاني، ولكن بما أنه مجزوم حذفنا حرف العلة فأصبحت تلقني. النون، النون، نون الوقاية، النون نون الوقاية، طبعا لا محل لها من الإعراب، نون الوقاية لا محل لها من الإعراب. تلقني هذه المتكلم شنو هي؟ هي مفعول بضمير متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل تلقني، والفاعل تلقني، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. حسن جدا. أينما، أينما تتوجه تلقى صديقا، أينما تتوجه تلقى صديقا. أحسن الظن بربك وأحسن الظن بالناس، فأينما تتوجه تلقى صديقا. إذا كان قلبك سليما من كل غل ومن كل حقد ومن كل حسد ومن كل بغض ومن كل أذى لأي مخلوق ومن كل نية سيئة، فأينما تتوجه تلقى صديقا. أينما تتوجه تلقى صديقا. ما هو الجازم؟ الجازم هنا أينما، وهو طبعا اسم من الأسماء، من الجوازم التي هي أسماء، سوف نقرأها فيما بعد وسوف نعربها فيما بعد، ولكن لا نريد أن نفصل فيها لأن ما يهمنا الآن هي الجوازم. إذن أينما هذا يعني جازم، يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. أينما تتوجه، أينما تتوجه فعل مضارع مجزوم بأداة الجزم، أينما تتوجه، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، تتوجه، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أينما تتوجه تلقى صديقا. نعم، مجزوم، مجزوم بماذا؟ ما هو الجازم؟ أينما تتوجه مجزوم بحرف، مجزوم بأداة الجزم التي هي اسم. أينما، وعلامة جزمه، وعلامة جزمه تلقى صديقا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وفي الحقيقة تلقى صديقا ولكن حذفنا حرف العلة لعامل الجزم. تلقى صديقا وهو جواب الشرط. والفاعل، الفاعل كل فعل لا بد له من فاعل، والفاعل تلقى، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ماشي أنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. صديقا مفعول به. حسن جدا. هناك آية قرآنية كريمة أينما يوجهه لا ياتي بخير. أين هي الأداة الجازمة هنا؟ أينما، الأداة الجازمة أينما، وفعل الشرط يوجهه، يوجهه هذا هو هذا هو فعل الشرط مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره على الهاء الأولى والهاء الثانية، في محل يعني ضمير متصل في محل نصب مفعول به، هذا مفعول به، لقينا الفعل ولقينا المفعول به، بغينا الفاعل أينما يوجهه، هو ضمير مستتر تقديره هو، أينما يوجهه لا ياتي بخير، لا ياتي بخير، هدلة ما هي؟ نافية ولا ناهية؟ هذه نافية لا محل لها من العرب، لا لا لا تجزم، لا محل لها من العرب، لا نافية. إذا دخلت على الفعل المضارع لا تؤثر فيه، لا نافية. لا ياتي بخير، هذا الفعل ده ياتي فعل مضارع وهو فعل الشرط، وهو ماشي فعل الشرط، هو جواب الشرط، الفعل الثاني، لأن الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. لا ياتي بخير، هذا جواب الشرط، هو أيضا فعل ثاني مجزوم بأينما التي هي جازمة تجزم فعلين مضارعين، وهو جواب الشرط. وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لا ياتي، ولكن حذفنا حرف العلة فأصبح لا ياتي بخير، وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي هذا الذي يوجه، أينما يوجه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، هذه حقيقة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر منه وهو يلقاك، الناس تفر ممن سيلحقها من خلفها، أما هذا فأنت تفر منه إليه، هذه حقيقة بالله. ولهذا ينبغي أن نحسب حساب الموت وأن نعرف أنه لا بد سيلقانا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، الجازم هنا أينما، هذا حرف أم اسم؟ هذا اسم، تكونوا فعل مضارع مجزوم بأينما وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يدرككم الموت وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، يدرككم، يدرككم الموت، هذا فعل مضارع مجزوم بأينما وهو جواب الشرط، فعل ثاني مجزوم بأينما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره على الكاف الأولى، يدرككم، كم كم شنو هو هذا؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يدرككم الموت، الموت فاعل مرفوع، الموت فاعل مرفوع، حيثما هذا شعر بيت شعري، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، الجازم هنا حيثما، كيف وهو اسم، هذا من الأسماء، يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني، أنا أكرر هذه الأشياء، والثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط، حيثما تستقم فعل مضارع مجزوم بحيثما، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، حيثما تستقم أنت، حيثما تستقم أنت يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، لأن الله يعلم الغيب، ما سيكون لابد أن يعلمه، ولله تبارك وتعالى لا يقيده زمان ومكان، فما سيكون يعلمه في يعني منذ أن خلق الإنسانية ومنذ أن خلق الكون كله يعلم ما سيقع في وقته وفي حينه. إذن حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. يقدر فعل مضارع مجزوم بحيثما، وهو جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر. لا، الفاعل هو الله تبارك وتعالى، الفاعل اسم الجلالة فاعل مرفوع. يقدر لك الله، لك جار ومجرور، الله هو الفاعل، الله هو سبحانه وتبارك وتعالى الفاعل. كيفما، إذن كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك. كيفما أداة شرط جازمة، وهو طبعا اسم. تكن نيتك جواب يعني فعل الشرط، تكن فعل مضارع مجزوم وهو يعني فعل الشرط. يكن ثواب الله لك يكن جواب الشرط. الآن إذا قال الشيخ ابن أجرم هي أيضا أداة شرط جازمة، ولكن في الشعر خاصة، هذه قلناها، ولهذا استغني ما أغناك ربك بالغنى. إن كثير من الناس فقرهم بين أعينهم، قد يكون غنيا ولديه من المال ما لا يعد ولا يحصى، ولكنه يعني يشعر بالفقر ولا يغتني بالله. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، وإن تصيبك خصاصة فتجملي. هذه إذا هي تكون أداة حرف، أداة جزم تجزم فعلين مضارعين، ولكن في الشعر خاصة لضرورة الشعر. إذا تصيبك خصاصة فتجملي، أين هو أين هي أداة الشرط هنا؟ إذا تصيبك، هذا هو فعل الشرط ياك، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وخصاصة فاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فتجملي، الفاء حرف لهذا، تجملي جواب الشرط، ولكنه هنا على شكل فعل مضارع، فهمتي؟ وإذا تصيبك خصاصة يعني تجملي، ولكن تتجمل. على كل حال، ما اختلف فيه والأصح أنه حرف فهو إذما. إذما هو اختلف فيه هل هو اسم أم حرف، ولكن الحقيقة أنه هو حرف. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تامر آتيا. إذا أمرت الناس بشيء أنت تفعله فإن الناس يستجيبون لك ويعملون ما تأمر به. إذا كنت من الذين يقولون ولا يفعلون فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. هذا هو البيت، وهذه الحكمة ديال هذا البيت. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي، أي تجد من إياه تأمر آتيا. فإن هو أداة الشرط، فإن هي يعني أداة، فإن هي أداة الشرط هنا إذ ما، وفعل الشرط الأول تاتي مجزوم بإدمى وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وجواب الشرط تلفي، أي تجد تلفي تلفي تجد الفا يلفي هنا تلفي فعل مضارع مجزوم ب مجزوم بدا مجزوم بإدماء وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت أي تجد أنت. وهناك ما اختلف فيه والأصح أنه اسم شنو هو؟ مهما وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. غادي نشوفوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مش عرفناها اسم لأن هذاك الضمير ديال به يعود على مهما والضمير لا يعود إلا على اسم لأن الضمير هو نفسه أصله اسم ولهذا لا يعود إلا على اسم. لقد داهمنا الوقت ودائما نستمر في الدرس ونستلد ما نأخذ فيه من فوائد ولكن الوقت لا يرحم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأن يبارك في أعمارنا وأن يبارك في عقولنا وأن يبارك في قلوبنا وأن يفيدنا علما نافعا نستفيد منه لننفع خلق الله عيال الله لنكون أحب خلق الله إلى الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنكمل في الأسبوع المقبل لنشرع في درس جديد بحول الله.